إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، المشهد الآن فيما وصلنا من حكاية أخبار المسلمين بعد موت رسول رب العالمين عليه صلوات الله وسلامه، أن الغوغاء من الناس بعد أن خرجوا على أمير المؤمنين عثمان، وبعد أن دسوا في جيش أمير المؤمنين علي، وبعد أن فرقوا بين فئتين عظيمتين من المسلمين، في كل منهما مبشرون بالجنة، حينئذ طاروا فرحاً بالإنجاز الذي حققوه، وسروا بالذي فعلوه، وكان على رأس المسرورين يومها إبليس وجنوده وأعوانه. هذا المشهد يبكي القلوب قبل أن تدمع له العيون. هذا المشهد ينبغي أن يتخذه المسلمون درساً يتعلمونه فيما بعد، ليعرفوا حليفهم من عدوهم، وليعرفوا كيف يكاد لهم من أعدائهم، وليعرفوا أن الذئب إذا ما أتانا بصورة الحمل فهذا لا يغير من كونه ذئباً، ليعرفوا كيف يمكن أن تتساقط الأقنعة، ليعرفوا أن لا يتخذوا المظاهر حكماً على الناس، وأن الذي يكشف لهم كل هذا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه والإنابة إليه وتفويض الأمور كلها صغيرها وكبيرها إليه سبحانه وتعالى. لنكمل ما جرى، ينبغي أن نعود إلى الوراء بضعة أشهر، لأنه ما زال هناك إنسان يريد الكائدون والماكرون به كيداً ومكراً، لأنه كما يقال صاحب سلطان، وهو ولي للذي مات مظلوماً أمير المؤمنين عثمان، وهذا الإنسان هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان لا يزال يومها حيا. وإذا عدنا إلى الوراء بضعة أشهر فإننا نرى أن المفسدين لما قتلوا عثمان أرادت زوجه نائلة رضي الله عنها أن تدافع عن زوجها، فمدت يدها حتى تدفع المجرمين، فقطع الغافقي يدها، قطع الله دابره في الدنيا والآخرة. ثم جمع قميص عثمان الذي عليه دمه ووضعت فيه أصابع زوجه نائلة، وأرسل القميص والأصابع إلى معاوية. لما رأى معاوية هذا المنظر علق القميص والأصابع في الشام حتى يراه كل أهل الشام، فما بقي إنسان يومها إلا وبكى، ليس من الحزن فحسب، وإنما من الغضب أن يفعل هذا بخير أهل الأرض في زمانه وبزوجه التي كانت امرأة صالحة تقية لربها سبحانه وتعالى. فزاد غضبهم وزادت نقمتهم وزاد سخطهم لما سمعوا أن أم المؤمنين عائشة جرى معها الذي جرى، وكادت تقتل وتموت عليها رضوان الله تعالى، وأنه قد مات واستشهد اثنان من المبشرين طلحة والزبير. هذا زاد أهل الشام نقما وغضبا، وصاروا يتساءلون مع حسن ظنهم بعلي رضي الله عنه وعلى رأس هؤلاء معاوية رضي الله عنه، صاروا يتساءلون لما يؤخر هذا الأمر علي، ولماذا لا يزال يسوف في الاقتصاص من قتلة أمير المؤمنين، وما الذي جعله يسكت عن هذه الجرائم كلها، بدءا من حصار عثمان إلى قتل المبشرين عليهما رضوان الله تعالى. لماذا يؤخر ولماذا يسوف ولماذا يفعل الذي يفعل؟ ونحن نقول في الأمثال: أهل مكة أدرى بشعابها. لكننا نعذر هؤلاء لأنهم أصحاب حق وسلطان، فقد كان معاوية رضي الله عنه يتأول قوله تعالى ويستدل به، وهو قوله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فكان يرى أنه صاحب سلطان وهو صاحب سلطان، وكان يرى أنه ولي الدم وهو ولي الدم، لكنه كان يرى أن عليا يسوف بلا عذر ولا حجة، لكن عليا كان يسوف بعذر وحجة. أما علي رضي الله تعالى عنه فقد كان عنده من الأعذار ما يمنعه من هذا الأمر الذي كان يطالبه به أهل الشام، فجرت بين الفريقين مفاوضات، وكان على رأس المفاوضين رجل اسمه أبو مسلم الخولاني، ذهب بالنيابة عن علي إلى معاوية يفاوضه على الأمر. يومها بايع كل أهل الشام معاوية. على ماذا؟ على خلافة؟ أبدا. على ولاية وإمارة؟ لا والله. هل بايعوه على قتل علي ومن معه؟ لا. هل بايعوه على قتال علي وفرقته؟ لا. على ما بايع أهل الشام معاوية؟ بايعوه على أمر واحد لا ثاني له، لا تبايع قبل أن يقتص من قتلة عثمان، بعد ذلك يكون الأمر في الحكم لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وينبغي أن نزيل من أذهاننا ما قد شاع في شبابنا من المسلمين أن معاوية كان يطمح في إمارة المؤمنين، أو أنه كان يسعى إلى خلافة المسلمين، أو أنه كان يحكم أو يريد أن يحكم بلاد المسلمين. هذه فرية دست عليه رضوان الله تعالى. ما بويع معاوية إلا لأمر واحد، أنت صاحب حق في المطالبة بالثأر، فلا تبايع حتى يؤخذ بالثأر. أما أن يسمي الشام لنفسه إمارة فلم يفعلها، أو أن يسمي بعض بلاد المسلمين له خلافة فلم يفعلها، ولا أرادها أحد من أهل الشام. وأهل الشام كما نعلم جميعا هم أوقف الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان قد وضع وصب أسسه وعمدانه في الشام، وأهله أعرف الناس بالإيمان، وأعرف الناس بالقرآن، وأعرف الناس بحدود الله وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يفوتهم هذا الأمر، ولا يدعون الحكم لرجل بعد أن بويع رجل قبله. فبايعوا معاوية على هذا ولم يبايعوه على أمر آخر. فجاء أبو مسلم يريد أن يفاوض معاوية على ما بينه وبين علي. ماذا تريد يا معاوية؟ قال: أبايع وأكون تحت إمرته وتحت لوائه بشرط أن يسلمني قتلة عثمان أو أن يقتلهم بنفسه. ما عندي فرق بين أن يقتلهم هو أو أن أقتلهم أنا، المهم عندي أن يقتلوا قبل أن أنضم وأنضوي تحت لواء علي بن أبي طالب. فجاء أبو مسلم يقول لمعاوية: بايع، حينئذ نقتلهم معا ونقتلهم سويا ونفرق بينهم وبين المؤمنين الصادقين، لأننا إلى الآن لا نعلم من منهم المجرم من غير المجرم، فكثير منهم قد دسوا في جيوش المسلمين ولا يمكن التفريق بينهم وبين الصادقين. لذلك فانضم إلى علي وبايع عليا وكن تحت لوائه حتى يقتص هو وأنت من هؤلاء المجرمين. والشيطان لا يزال حيا، فلم يقبل عثمان بالخطة، فلم يقبل معاوية بالخطة، وكذلك لما عاد أبو مسلم إلى علي لم يقبل بكلام معاوية. فقام كل من الفريقين على رأس جيش، واحتدم القتال في شهر صفر من سنة 37 في بلدة اسمها صفين بين العراق والشام على نهر الفرات. وبدأ القتال ونشب واحتدم، وأريقت يومها دماء معصومة، ومات وأزهقت أرواح معصومة من هذه الأمة المرحومة. وأكثر من مات إنما كان من الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أكثر من مات إنما ماتوا لأنهم كانوا يريدون الإصلاح بين الفريقين، أما المجرمون فكانوا هم القاتلين من الطرفين. يومها كثير من المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين كانوا يرقبون رجلا اسمه عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه. هذا الرجل جاءت فيه نبوءة ممن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، قال فيه صلوات الله وسلامه عليه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار يقتلونه يوم يدعونه يوم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان كثير من المسلمين الصادقين من الفريقين يتحرون عمارا، أين يذهب عمار؟ لأن الفرقة التي سيذهب إليها عمار الفرقة الأخرى هي الباغية، بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما انضوى عمار تحت لواء أمير المؤمنين علي ذهب كثير من أهل الشام وانضموا إلى جيش علي رضي الله عنه. يومها ما عادت كفة الميزان مستوية بين الفريقين. لكن السؤال الذي ينبغي أن نسأله هنا، والطرح الذي ينبغي أن نطرحه حتى نزيل فرية أخرى افتريت على معاوية ومن معه من المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. سماهم الله تبارك وتعالى في بداية الآية طائفتان من المؤمنين، ثم قال عن واحدة منهما فإن بغت. فلنعلم يا عباد الله أن البغي لا ينزع صفة الإيمان عن الباغي، ولا يكون الباغي فاسقا ولا مبتدعا ولا فاجرا ولا كافرا، وإنما البغي صفة مؤقتة تكون على النفوس البشرية التي أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعل ذلك في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون هناك ظن بعد ذلك من المسلمين أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هم كشيخهم وسيدهم عليه صلوات الله، وإنما سيجري عليهم ما يجري على البشر، وسيكون منهم ما يكون من البشر كالبغي. وكثير من الصفات التي طرأت على بعضهم أو على كثير منهم لأن الله عز وجل ما جعل هذا الأمر منفيا عن أحد إلا عن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله، فجرى على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ما يجري على البشر، ومن ذلك البغي الذي هو نوع من أنواع الظلم، أي أن يبغي إنسان على إنسان فيهضمه حقه. وهنا نقول إن سلمنا أن الفرقة التي قتلت عمار بن ياسر هي فرقة معاوية بن أبي سفيان، فنقول ولو قلنا إن معاوية ومن معه هم الفرقة الباغية فهذا لا ينزع عنهم أنهم فرقة من المؤمنين، بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى. هذا إن سلمنا أن الذين قتلوا عمارا إنما هم معاوية ومن معه. لكننا نعلم، وهذا الأمر موجود مسطور في كتبنا وفي كتب القوم، أن الذين قتلوا عمارا هم أناس مندسون كانوا فرقة تفرقت بين هؤلاء وهؤلاء فقتلوا عمارا وهم الفرقة الباغية. لكننا لو سلمنا جدلا أن معاوية على رأس فرقة باغية أو فئة باغية، فمعاوية بنص كلام الله تبارك وتعالى مؤمن على رأس فرقة مؤمنة. يومها احتدم القتال وأريقت الدماء كثيرا كما قلنا، ومات كثير قيل آلاف من المسلمين، وأزهقت أرواح معصومة مرحومة حتى ضج أهل الشام من هذا، فقاموا ورفعوا المصاحف على رؤوسهم وهم يقولون: حكموا كتاب الله، أوقفوا القتال، حكموا كتاب الله، اجعلوا كتاب الله تعالى حكما بيننا وبينكم، ولا تجعلوا السيف هو الذي يحكم بيننا وبينكم. فلما سمع علي بن أبي طالب هذا الكلام أوقف القتال. وصار هناك كلام في التحكيم، كيف سيكون التحكيم؟ فأرسل معاوية من قبله رجلا صاحب فضل، وهو من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو بن العاص. وأرسل علي بن أبي طالب رجلا من قبله صاحب فضل، وهو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. فاجتمع الرجلان على أن يتفقا على تفاوض بين الفريقين، وأن يحكما كتاب الله عز وجل بين الفئتين. هنا تأتي فرية تقول إن الذي جرى بين الرجلين صار فيها مكيدة قام بها رجل منهما، ألا وهو عمرو بن العاص. وكان عمرو بن العاص معروفا بدهائه وذكائه. فالفرية تقول إن الاتفاق الذي جرى بينهما أن ينزع كل واحد منهما إمارة صاحبه حتى يكون المفاوضات بينهما، يعني كل باسم الآخر، يعني يفاوض عمرو باسم عمرو ويفاوض أبو موسى باسم أبي موسى، فينبغي أن ينزع كل واحد منهما إمارة صاحبه حتى يتكلم باسم نفسه. قال فنزع أبو موسى إمارة علي، فقال إني أنزع إمارة علي كما أنزع خاتمي هذا. ثم وضع عمرو بن العاص خاتمه في أصبعه فقال وأنا أثبت خلافة معاوية كما أثبت خاتمي هذا. وهذه القصة تذكرنا بالقائل حينما يقول لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله، أو بالقصص التي سمعنا عنها عن آلهة تتصارع وتحسد البشر، تذكرونهم أدونيس وعشتروت، هذه مثلها من نفس الجنس. رجل يثبت خاتمه فيثبت أميره، وثان ينزع خاتمه فينزع أميره، ألايب صبيان بين الفريقين حتى يكون الحال وصل دماء المسلمين يحكم فيها رجلان أحدهما ينزع خاتمه والثاني يلبسه، أيتقاتلون على لعبة صبيان؟ أكثر من هكذا استغفال لعقول المسلمين لم نرى في التاريخ. الذي جرى والذي هو موجود مسطور في كتبنا وكتب القوم أنه اجتمع الرجلان واتفقا على أن يحكما كتاب الله، والرجلان من المجتهدين ومن العالمين ومن الدارسين لكتاب رب العالمين ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فاتفقا في وثيقة سموها بوثيقة التحكيم، أولا أن يحل كل ما أحل كتاب الله، وأن يحرم كل ما حرمه كتاب الله، ومن جملة ذلك الدماء البريئة، يعني لا يرفع سلاح بعد اليوم. هكذا يكون تفاوض الرجال لا تفاوض الصبيان، لا يرفع سلاح بعد اليوم. البند الثاني يتوقف القتال بين الفريقين على أن تكون الشام بما فيها تحت إمرة معاوية، وعلى أن تكون بقية البلدان من العراق والحجاز تحت إمرة علي مؤقتا 6 أشهر حتى تنتهي المفاوضات. الأمر الثالث أن يسعى علي رضي الله عنه بكل جهده ووقته وعلمه وعمله ومن معه من الصادقين حتى يفرز المجرمين ليقتصوا منهم وليقتلوهم واحدا واحدا، وجنود كثيرة كلها خير وبركة. وهذا الأمر لا شك أنه لا يعجب أحدا من الأبالسة ولا من جنودهم من الإنس والجن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، العدو حينما يكشف زيفه وحينما ينكشف وجهه بعد سقوط قناعه، فإنه يضطر اضطرارا إلى أن يلبس قناعا آخر، ولو استدعى الأمر ليلبس لبسا آخر وليتسمى باسم آخر ولينتحل نحلة أخرى فعلها. لما؟ لأنه انكشف زيفه وهو بين المسلمين فلن يكون مآله سهلا، وسيكون مصيره صعبا. لذلك لما شعر المنافقون أنهم قد كشفوا، وأن أمير المؤمنين الذين كانوا يستظلون تحت ظله قد أعلنها صراحة أنه سيقتلهم قتل عاد وثمود، حينئذ كان لابد من تغيير اللباس، وكان لابد من استبدال الأقنعة، وكان لابد من تلقي أوامر جديدة تملي عليهم ما ينبغي فعله في الآونة التي تلي هذا وفي الزمن الذي يلي هذا. فقاموا أو قام كثير منهم قومة رجل واحد: كيف تحكمون كتاب الله والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله؟ وهذه لا يقولها إلا جاهل أو متجاهل في كتاب الله عز وجل. وحكاية هؤلاء إن شاء الله تعالى سنحكيها بتفصيل إن أحيانا الله تبارك وتعالى وكتب لنا اللقاء والبقاء. غير أننا ينبغي أن نعرج على مسألة مهمة تتعلق بما تكلمنا عليه آنفا، ألا وهو اقتتال الفئتين العظيمتين من المؤمنين. كيف يقتتل المؤمنون فيما بين بعضهم بعضا؟ وكيف يستحل المؤمن دم المؤمن؟ وكيف يرفع المؤمن سيفه على أخيه المؤمن؟ لا سيما وأن الآمر من هؤلاء والآمر من هؤلاء أناس تربوا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أحدهما مبشر بالجنة، والثاني كما حدثني عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال فيه: اللهم علمه الكتاب والحساب، أعني معاوية، اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وكان يقول فيه: اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا. وكان يسميه خال المؤمنين لأنه كان أخا شقيقا لرملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين. كيف يكون حال هذا وهذا كما سمعنا؟ أولا نقول إن سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتبدل ولا تتحول أنه سيجري على كل البشر ما الله قد كتب على البشر، ولا يعصم من هذه الصفات إلا من عصمه الله تعالى، ولا نعلم أحدا عصم من هذه الصفات إلا أنبياء الله عز وجل ورسله عليهم صلوات الله. لذلك فإن الذي جرى سنة من سنن الله عز وجل ينبغي أن تجري على المسلمين، وينبغي أن تكون من المؤمنين. بعد ذلك أخطأ من أخطأ وأصاب من أصاب، وكل من مات ممن كان بريئا دمه ولم يكن له جرم ولا ذنب إلا أن يقول ربي الله، فقد انتهت حياته الدنيا، وعند الله عز وجل له الآخرة، جنات عرضها السماوات والأرض. إلا أن هذا لا ينبغي أن يدفعنا إلى سوء الظن بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن نسطر قاعدة قاعدها أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى غفل عنها كثير من المسلمين، بل كثير من أهل السنة، بل كثير من طلبة العلم من هذه الأمة. لا يجوز نسبة الخطأ المتعمد ولا نسبة الكلام الذي هو غير ناتج عن اجتهاد ولا نسبة القول عن رأي أو هوى أو مزاج لواحد من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وإننا لا نعلم أحدا من الصحابة تكلم بكلمة من غير اجتهاد، ولا نعلم أحدا من الصحابة تكلم كلمة عن غير دليل وبرهان. أصاب في استدلاله أم أخطأ في استدلاله هذه مسألة أخرى، لكنه لا يتكلم عن هوى ولا يتكلم عن مزاج ولا يركب رأيه وهواه لأنه يريد أن يقول كذا وكذا، إلا أن يكون له به إمام وبرهان وسلطان وبينة وحجة من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز نسبة الخطأ المتعمد أبدا لواحد من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ما تكلم أحد منهم بغير علم، ولا تكلم أحد منهم بغير تأويل سائغ، ولا اجتهد أحد منهم وهو يعلم أنه ليس أهلا للاجتهاد. فكل من تكلم إنما تكلم عن علم، لأن عنده من آلات الاجتهاد ما ليس عند كل الناس اليوم. فلنتق الله تبارك وتعالى في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا ما عرضت علينا شبهة تجعلنا نسيء الظن في واحد أو في أكثر منهم، فاعرضوا هذه الشبهة على ما ثبت من الآيات البينات المحكمات التي نزلها رب البريات على محمد عليه الصلاة والسلام في أصحابه الذين قال الله فيهم، وكما قال في أكثر بل في عشرات من الآيات، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا ما رأيت ما لا يعجبك في الصحابة فانظر إلى ما قد أحكم من كتاب الله، حينئذ تدرأ هذا الظن الشيطاني وتذهبه عن نفسك، ولن يكون له مجال بعد ذلك في قلبك أبدا. اعلموا أحبتي أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ما طرأ منهم ما طرأ إلا عن اجتهاد سائغ، وكما قلنا معاوية كانت له آية يستدل بها. أخطأ أم أصاب؟ إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وعلي كانت له آية أخرى، والآيتان في مصحف واحد يستدل بها ويستشهد بها. أخطأ أم أصاب؟ فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإن قلنا بأن معاوية كان مخطئا، نشهد الله تعالى أن كل ما جرى من الدماء على يد معاوية وكل ما جرى من الدماء على يد أهل معاوية من أهل الشام، كل ذلك لا يحرم معاوية من الأجر. وكل ما جرى من الدماء على يد علي ومن معه من الصادقين لا يحرم عليا من الأجرين. فلنتق الله تبارك وتعالى. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لما وقف فيهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وانظروا إلى الورع وإلى الخوف من أن يقولوا على الله بغير علم، قال فيهم عليه صلوات الله يوم عرفة: أتعلمون في أي الشهور نحن؟ وفي رواية سألهم في أي الشهور نحن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أسألكم بالله، من منهم لم يكن يعلم اسم الشهر الذي كانوا فيه؟ لكنهم أبوا، قالوا: نخاف أن يسميه بغير اسمه. فقلنا: الله ورسوله أعلم. وكل منهم يعلمون أنه شهر ذو الحجة منذ أن كان رضيعا، مع ذلك قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ألسنا في الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: في أي البلاد نحن؟ 100,000 صحابي كلهم يعلم اسم البلد الذي يعيشون فيه، بل أكثرهم من البلد الذي كانوا فيه. قالوا: الله ورسوله أعلم. لما قلتم هذا وأنتم تعلمون أنه البلد الحرام، أنها مكة، أنها المدينة، أنها كذا، أنها كذا، قالوا خشينا أن يسميه بغير اسمه. ورع وخشية كهذه لن تجدها عند بشر، لن تجدها إلا عند من ربي تحت سيد البشر عليه الصلاة والسلام. أن يقول على الشيء الذي يعلمه الله ورسوله أعلم، ثم نتهمهم أنهم أسفكوا الدم الحرام عن علم وعن تعمد وعن قول بغير اجتهاد وتأويل سال. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل، وأن يرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.